قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم من المصحف الكامل للقارئ الشيخ فارس عباد.